لقد جماد النسين من عناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الليل أتتكلجا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر